الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الجهاد، باب وصية الإمام. قال المصنف رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال. نعم، حسن بن علي الخلال بن محمد الهذلي الحلواني، هو من الثقات، رواه له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو أسامة. مات بن أسامة، هو من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال: حدثني عطية بن الحارث أبو روق الهمداني صاحب التفسير. قال ابن معين صالح، قال أبو حاتم الرازي صدوق، قال أحمد بن حنبل ليس به بأس، قال النسائي ليس به بأس، فهو من الثقات. قال: حدثني أبو الغريف عبيد الله ابن خليفة الهمداني المرادي الكوفي، وهو من الثقات. قال الدرقني، قال السلمي عنه ثقة، قال ابن حبان وذكره في الثقات ولم يعلق. نعم، قال ابن سعد كان قليل الحديث لكنه كان ثقة. قال: عن صفوان بن عسال رضي الله عنه رضي الله عنه وأرضاه، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال: سيروا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تقتلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا تغدروا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن عبد الله بن فارس الذهلي، وهو يعني شيخ البخاري الإمام العلم. قال: حدثنا شيخ البخاري، البخاري محمد الذهلي قرين الإمام أحمد بن حنبل في هذا الباب. قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي. يوسف الفريابي من ثقات الأثبات. نعم. قال: حدثنا سفيان. سفيان الثوري ومن ثقات الأثبات، أمير المؤمنين في الحديث، رواه له الجماعة. قال: عن علقمة بن مرثد. قال: عن علقمة بن مرثد أبو الحارث الحضرمي الكوفي، قال أبو حاتم صالح الحديث، قال أحمد بن حنبل ثبت في الحديث، وذكر ابن حبان في الثقات. قال: عن ابن بريدة سليمان بن بريدة بن حصيب الأسلمي. نعم، قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم الرازي من الثقات. قال عن أبي، قال عن أبيه رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجلا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدر ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا انت لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى احدى ثلاث خلال او خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إذا إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، وإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فسلهم إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، وإن حاصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيك فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيك، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذمتكم وذمة آبائكم أهون عليكم من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله، تغفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإن حاصرت حصنا فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. قال علقمة: فحدثت به مقاتل ابن حيان، فقال: حدثني مسلم ابن هيثم عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. هنا وصية الإمام. بوب المصنف هذا الباب قال وصية الإمام يعني وصية أمير المؤمنين أو ولي الأمر في عندما يجهز الجيش أو يبعث السرية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال سيروا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا. عندنا مسائل كثيرة جدا في هذا الباب وهي من أداب الجهاد، والجهاد كما قلنا فرض كفاية ليس فرض عين، والجهاد لا يكون فرض عين إذا أمر به ولي الأمر، والجهاد لابد له من راية حتى لا تكون الفتن المدلهمة في الجماعات المختلفة والطوائف المتضاربة، يقتل بعضهم بعضا ويستبيح بعضهم بعضا ويستحل بعضهم بعضا، مسائل فتن لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. لذلك حتى في الجهاد لابد له من راية مستقيمة من ولي أمر، ولابد من ظهور حتى يكون الجهاد جهاد حتى يكون الجهاد جهادا صحيحا. عامة إذا بعث ولي الأمر، إذا بعث الأمير بسرية، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث بالسرية فهو عليه أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول سيروا بسم الله. الباء هنا الاستعانة، يستعين يعني استعينوا بربكم جل في علاه، استعينوا بربكم على السير، استعينوا بربكم على الجداء على الجهاد، استعينوا بربكم على القتال، فإنكم ما بكم من قوة ولا من حول ولا من نصر ولا من تقدم إلا بالله جل في علاه، وما بكم من نعمة فمن الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن كنزا من كنوز الجنة هي قولكم لا حول ولا قوة إلا بالله، فالقوة من عند الله والقدرة من عند الله. وقد قال الله مبينا وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، يعني عندما قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم في آية بألف من الملائكة والآية الأخرى ب3000 من الملائكة مسومين. قال وما النصر إلا من عند الله سبحانه جل في علاه. الغرض المقصود الباء هنا باء للاستعانة، الاستعانة بالله جل في علاه، الاستعانة بالله في كل شيء، في كل دقيق وجليل وكبير وصغير. موسى عليه السلام عندما قال يا إنه لي الأمر فأستحي منك أن أدعوك به، فقال سلني ملح طعامك، أو قال سلني علف بهيمك وملح عجينك. الغرض المقصود أن الباء بالاستعانة، وهذا أمر من ولي الأمر مبينا مرشدا أنه لا قوة ولا قدرة ولا تحرك إلا بالاستعانة بالله، فاستعينوا بربكم. قال سيروا بسم الله، وقد يقال أيضا أن البداء بسم الله، لأن كل أمر جلل لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. قال سيروا بسم الله وفي سبيل الله. شوف المسألة الثانية، أول المسألة صحة الاعتقاد، بعد صحة الاعتقاد التحرك. عجيب جدا من تدبر كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدر الباب بالربوبية ثم بعد ذلك ثنى بالإلهية تضمن والتزام معا في هذا الباب. صدر الباب بالربوبية سيروا بسم الله، يعني استعانة بالله، وهذا محض الربوبية، لأنه لا يستعان إلا بمن يعلم المرء إلا بمن يعلمه أنه قوي قادر قهار سبحانه جل في علاه جبار. قال سيروا بسم الله وفي سبيل الله، وهذه ثانية بأنك إن سرت بسم الله جل في علاه فلا بد أن تضعها في سبيل الله إخلاصا لله جل في علاه، إلهية ربوبية وإلهية تستلزم الإلهية. قال في سبيل الله علمهم أن يكونوا على إخلاص لله جل في علاه، لأن الله قال فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال الله جل في علاه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال الله جل في علاه محذرا من عدم الإخلاص ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال سيروا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. إذن القتال لا يكون إلا لمن كفر بالله. الحق بأن هذا الباب ليس حصرا وقصرا، قد تقاتل الطائفة الممتنعة، طائفة لها شوكة لها قوة امتنعت عن شعيرة من شعائر الإسلام تقاتل، وقد جاء الدليل على صحة ذلك وجواز ذلك. أيضا الطائفة الممتنعة المبتدعة كالخوارج تقاتل، وإن كان قتالهم لا يكون إلا بعد قتالهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما قالوا له على الخوارج كفروا، قال من الكفر فروا، قالوا منافقون، قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، قالوا ماذا تفعل، قال إخواننا بغوا علينا لا نبدأهم حتى يبدأون. الغرض المقصود بأن المسألة أيضا لا تقف عند الكفار، لكن الأصل هو قتال الكفار، وأصلا قتال الكفار ليس للقتال ولا للغنائم ولا لإسالة الدماء. قد قالوا ذلك عن عن ديننا، وقالوا ذلك ظلما وزورا، وديننا هو هو هو الحنيفية السمحة حقا، وأن الناس يدخلون في دين الله أفواجا لأخلاقياتها الإسلام. لكن هنا عندما يتكبر ويتجبر أهل الكفر ويقفون كسد منيع أمام الدعوة الإسلامية، فلا بد من هدم هذا السد، وهذا بأمر من ربنا جل في علاه وأمر من رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. لذلك قال: قاتلوا من كفر بالله. وهنا لفتة عظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لك الحكمة، لما ولما قتالهم ولما أسالة الدماء ولما ولما. قال: كفروا بالله، كفروا بالله، جحدوا بآيات الله، وعصوا رسله، وقد قلبوا نعائم الله، نعائم الله جل في علاه، وجحدوا بها. لذلك قال: قاتلوا من كفر بالله، لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا. عجيب هذا، مع أنه أباح القتل وأباح إسالة الدماء، ثم قال: لا تمثلوا ولا تغدروا. لما ما هم قتلى؟ قلنا: لا، هذا إعلاء وإعلان لأخلاقيات الإسلام، هذا إعلاء وإعلان لأخلاقيات الإسلام. كما أن تقول: هذا الرجل فاضل، هذا الرجل كريم، هذا الرجل. قلنا: انظر ما له من خلال الخير وخلال النبل. إن وجدت أن خلال الخبل خلال النبل وخلال الخير غاب طغت على غيرها من المعايب، فارصده من هؤلاء النبلاء، وإن كان العكس فارصده في الجانب الآخر. نفس الأمر هنا، أراد الله جل في علاه على لسان نبينا يبين: حتى وإن كان هؤلاء الكفر الفجر الذين تكبروا تجبروا تغدرسوا على أوامر ربهم جل في علاه وعصوا الرسل، فإن آيات الإسلام أخلاقيات الإسلام لابد أن تعلو خفاقة. قال: لا تمثلوا. ومع أن أهل الكفر يمثلون، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على حمزة رضي الله عنه أرضاه فوجدهم قد مثلوا به، قال: لأمثلن بسبعين رجلا منهم. فأنزل الله جل في علاه نهيا وزجرا، ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن المثلة، نهى نبيه عن المثلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة. وذلك قال: ولا تمثلوا. قال: ولا تغدروا، لأن الغدر ليس من خلال المسلمين، الغدر ليس من خلال المؤمنين. قال النبي الأمين: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فالغادر والخائن هذا لا مكان له، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله أيضا في الكتاب بين أنه لكل عمل مقابل إلا الخيانة. قال الله جل في علاه في سورة الأنفال، واحد يذكرني بآية، قال: فانبذ إليهم على سواء، فانبذ إليهم على سواء، وإما تخافن، الله، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ما قال خنهم، قال فانبذ إليهم على سواء. وأيضا لما تكلم على أنهم خانوا الله جل في علاه قال: فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فالخيانة أسوأ من أسوأ الخلال. إن عرفت الرجل أردت أن تضع له مقياسا انظر فيه يخون أو لا يخون. فالخيانة من أعظم دسائس الكفار، والخيانة من أعظم خلال المنافقين، والخيانة من أعظم خلال الشيطان. الخيانة هي نقص من كل وجه. لذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل حذر في الحديث الآخر الرواية الأخرى الطويلة بأنه في بعض الروايات قال: فمن أشار إلي أن انزل، يعني أشار إلي بالأمان، انزل ولك الأمان. فلما نزل قتله، قال عمر: والله لأنوكلن بمن فعل ذلك. لما؟ لأنها ليست من أخلاق الإسلام. قال: ولا تغدروا، قال: ولا تغلوا، ولا تغلوا. كما قال الله تعالى: ما كان النبي أن يغل، ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة، أن يسرق، أن يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، وهذا تعدي على حقوق الآخرين. لذلك كانت مظلمة كبيرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء السهم لمولاه وقتله قالوا: نعم الشهيد هو. قال: والذي نفسي بيدي، إن الشمل التي غلها غدر بها، إن الشمل التي غلها من الغنائم، يعني قبل أن تقسم، لا تشتعل عليه نارا في قبره. ثم قال: ولا تقتلوا وليدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقاتلوا إلا المقاتلين. وفي غزوة وأيضا في بني قريظة، يعني لما حكم فيهم سعد قال: أن تقتل المقاتلة وتسبى الزراري، فكان يكشف فمن وجده قد أنبت قتله، لأن الزراري لا يقاتلون. والنساء أيضا، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل، وهذه إشارة منه أنه لا يقتل إلا من قاتل، لا يقتل إلا من قاتل. وأما في الحديث الثاني فهو مهم جدا، في نتف من أعظم ما تكون في قول أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. إذا أنت لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خلال أو خصال، فأفايتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم وادعوهم إلى الإسلام. هو الثلاث خلال أن يدعوهم إلى الإسلام، وإلا فالجزية وإلا فالقتال. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما استعصت الراية في خيبر قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يجعل الله النصر على يديه. لما جاء علي بن أبي طالب ونفخ في عينه مشى فنادى، فلما نادى وقف ما تحرك، قال له أدعوهم حتى يكونوا أمثالنا، قال نعم. فكان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم الدعوة. والدعوة هنا اختلف فيها العلماء على أمرين: أولا القوم باتفاق الذين لم تأتيهم الدعوة فلا يغار عليهم، لا يقاتلون حتى تأتيهم الدعوة. عمر بن عبد العزيز في سمرقند فعل ذلك، لما دخلوا قتلوهم فرفعوا الأمر للقاضي أنهم ما دعوهم الإسلام، فردهم عمر. لذلك دخلوا جميعا في الإسلام، عدلوا الإسلام. فالغرض المقصود بأنه إن كانوا ما أتتهم الدعوة ما لغتهم الدعوة يكف عنهم حتى تأتيهم الدعوة، فإن أتتهم الدعوة له أن يبيتهم دون أن يدعوهم مرة ثانية لما بلغتهم الدعوة سابقا. فمن غلب، فإن كان الأمير قد غلب على ظني أنهم قد بلغتهم الدعوة فله أن يغير عليهم. نعم. قال ثم أدعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وجوبا إن كان في دار الكفر أن يتحول إلى دار إلى دار الإسلام. لذلك قال الله جل في علاه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهنا إذا كانت أرض الله واسعة فيهاجر فيها للإسلام ويتمكن الإسلام. لذلك قال علماؤنا بأنه إن كان في بلدة ولو كان يعلوها حكم الإسلام لكن أحكام الإسلام لا تطبق عليها، ويعلم ببلدة قريبة يعلوها حكم الإسلام وأحكام الإسلام ظاهرة تعلو ويحكمون الإسلام فيها، وجب الهجرة إليها. هذا في بلد الإسلام لم يتمكنوا من تحكيم كلية أحكام الإسلام، يهاجر إلى أماكن مكنت من ذلك، فكيف ببلاد الكفر؟ أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين. قال فإن فعلوا فإن لهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، فهم من أهل الإسلام لا ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة. لما؟ لأنهم لم يجاهدوا إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فيشتركون معهم في الغنيمة. فإن أبوا يعني الإسلام فسألهم إعطاء الجزية. وهذه مسألة قبل أخيرة، مسألة إعطاء الجزية الحنابلة والشافعية يرون بأن هذا في أهل الكتاب فقط، لأن الله جل في علاه قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. حتى هنا الشاهد، حتى يعطوا الجزية عياد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عياد وهم صاغرون. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنهم إذا أعطوا الجزية عن يد بصغار وبذلة فيكف عنهم، لكن هذا خاص بأهل الكتاب، خاص بأهل الكتاب. وهذا قول الحنابلة وقول الشافعية هو الأظهر، لكن مالك وأيضا أبو حنيفة قالوا بأن المسألة على العموم، حتى في عبدة الأوثان يدعوهم إلى إحدى خلال ثلاث ولا يأخذ الجزية، ويأخذ الجزية يعني إن أبأوا الإسلام وأرادوا إعطاء الجزية يأخذ منهم الجزية. طبعا لهم شبه الدليل بأن مالك يتمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم على المجوس، قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. والراجح وقول الحنابلة وقول الشافعية ومسألة الجزية لا تكون إلا على أهل الكتاب. لذلك قال فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم. قال فإن حصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيك فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيك، ولكن اجعل لهم ذمتك أو ذمة أبيك. وفي رواية أخرى قال إن أرادوا أن تنزلهم على حكم الله وحكم الرسول فلا تنزلهم على حكم الله وحكم الرسول فانزلهم على حكمك. أخذ بي... في نفس الرواية صحيح؟ فين؟ نعم، لكن انزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله. هذا الذي تمسك به المتهوكون الذين يعرفون بما لا يعرفون، يقولون إن ما في شيء اسمه حكم الله، شهادات الفقهاء سبحان ربي العظيم. الحق أن هذا المسألة لو أرادوا إن أرادوا أن ينزلوا على حكم الله الذي لم تعلموا، الذي لم ينص في كتاب الله ولم يظهر في سنة النبي، لم تعلم يقين أنه حكم الله، فأنت ستجتهد وتقول حكم الله، أخطأت، لا تفعل، لأن اجتهادك قد تصيب فيه وقد لا تصيب. لذلك قل هذا اجتهادي، كما قال ابن مسعود، قال هذا مني، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. فيكون الأمر هنا اجتهاد. متى يكون الاجتهاد؟ الاجتهاد إن لم يتجلى حكم الله نصا في الكتاب أو في السنة، فهنا يصح الاجتهاد وتنزلهم على اجتهادك. هذا الأصل في هذا الباب، وأنا ألفت الانتباه لهذا لأنها مسألة من الأهمية بمكان. أحسن الله إليكم. ولذلك قال اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذمة ذمتكم وذمة أبائكم أهون عليكم أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإن حصرت حصنا فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. كما قلنا هو الآن صار محل اجتهاد، ولا أدري أصاب حكم الله أم لا. هذا آخر ما يقال في هذا الحديث، وأن حكم الله لابد أن نتحاكم له، وحكم الله لابد أن هو لابد له من النفاذ، وأن حكم الله تعالى هو الذي يعني لابد أن يعم كل المكلفين، لقول الله تعالى ألا له الخلق والأمر. أما المسائل الخلافية الاجتهادية فهذه لا نعلم أصبنا الحق فيها أم لا، لذلك لا تقول أن هذا حكم الله، لا تقول، لأن هذا هو حكم الله. وبهذا نكون قد انتهينا من الدروس اليوم. الفوائد المستنبطة: وجوب الاستعانة بالله جل في علاه في كل صغير وكبير ودقيق وجليل، الإسلام دين الخلق، ولذا ستعرف الناس من أخلاقياته، فضل الإسلام في الدعوة إلى ثلاث، وهذه من فضل الإسلام، الحق واحد غير متعدد. شوف، لأنه قال لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. بقاء الاجتهاد في هذه الأمة ردا على هؤلاء المقلدة الذين يقولون ما في أحد مجتهد. بقاء الاجتهاد في هذه الأمة. بهذا نكون قد بلغنا إلى نهاية الدروس اليوم بفضل الله تعالى. لو في عندكم أسئلة نحن رهن الإشارة، تفضلوا. ماشي. ويقول سلفي يقول بالنسبة للمعدن الذهب وفضة لابد من النصاب، طيب إن كان أقل من النصاب فلا زكاة فيه ولو حسبوه من الركاز. السؤال غير كامل يا سلفي. ولو حسبوه من الركاز وفيه إيش؟ مش ظاهر عندي يا سلفي. أستاذ سعيد يقول رجل لا يصلي ونصح فلم يسترب، هل يهجر؟ نعم يهجر ثلاثة أيام، فلم يأتي بفائدة، والمسألة أتت بعكس ما نصب إليه، فلا يرجع يكلمه ويأخذه بالرفق. قال الله جل في علاه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لو حسبوه من الركاز، لا، المهم أنه يكون من الركاز يا سلفي. طب هو هيحسبوه من الركاز؟ المهم أنه لو كان استخرجوه حقا وأمعنوا النظر فيه وتعبوا فيه كان نعم، أو أخذوه دون تحصيل بطريقة أخرى نعم. المسألة هنا على التحصيل، مسألة هنا على التحصيل. كما قلت لك لابد أن تفهم أن أصل النظر في أبواب الزكاة في نماء المال وسهولة امتلاكه وصعوبة امتلاكه، هذا الشرع انصب نظره إلى ذلك. فلذلك ترى أنه أن كانت المشقة أشد كانت الزكاة أعلى، وإلا فالعكس. نعم نعم، المعد من الركاز كما قلت. لا ولا نصاب فيه، هذا فيه خلاف. الشافعية يقولون بأنه لابد أن يبلغ نصابا، خلاف المالكية وغيرهم يقولون لابد أن يبلغ نصابا المعدن والركاز، ولابد أن يكون من الذهب والفضة لأنها أثمن المعادن وأصل المعادن، لكن لابد أيضا أن يبلغ نصابا. أنا أجبتك وأنت تكتب، والحق أنه لابد أن يكون نصابا لأنه ذهب. نعم، وإن كان الأسعد الجمهور بظاهر الحديث قاله في الركاز الخمس ولم يشترط نصابا، فالجمهور أسعد بالدليل يدخل فيه. نعم يدخل فيه، بس ياريتك تسكت يا سلف إن ده هيفتح عليك وعلينا أبوابا. نعم يدخل فيه، الحق أنه يدخل فيه. وهو للأمة بأسرها صراحة، يعني الأمة بأسرها تشترك فيه. جيد، رجل صلى الظهر ذهب المسجد آخر فصلى معهم بنية النفل، هل يصلي أربع ركعات كاملة؟ نعم يصلي كما يصلي الإمام، يصلي كما يصلي الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت في بيتك فجئت فصلي معهم تكن لك نافلة. للأمة أليس للأمة أليس من يصلي بالزكاة؟ قلنا نعم تشارك فيه الأمة، الحق أنه يدخل فيه الأمة بأسرها. الأخت فاضلة أميرة تقول: شيخ أنا أخت زوجي لا يصلي وكان يبيع المخدرات. يا لهوي يا رب اهدني وهديه يا رب، اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا. قال: ولا يشتغل ولها أطفال وهي. أكملي السؤال يا أميرة، أكمل السؤال. نسأل الله العفو والعافية، اللهم اهدينا وهديه يا رب، اللهم اهدينا وهديه يا رب. لكن لو الحالة هكذا يبيع المخدرات ولا يعمل ولا يصلي وسوء الخلق، أكيد بعد السؤال أنا أنصح بالفراق، أنا أنصح بالفراق، الطلاق أولى لها والله يخلف عليها خيرا منه إن شاء الله. ما هو ملك للعامة يا سلفي، أنت ما قدرتش تفهم، هو ملك العامة. طب يكون ملك المان يعني هيبقى للعامة ويدخل بيت مال المسلمين. نعم، هل يحل لأهل البيت صدقة النفل؟ ابن تيمية قال بذلك، بعض العلماء قال بذلك، والعموم أسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الحسن عندما أخذ التمرة قال كخ كخ أو قال كخ كخ، إنها من أوساخ الناس، وقال الصدقة لا أكل منها آل محمد. وإياك وإياك غريب الدار، رفع الله مقامك ويسر عليك أمرك، جزيت الجنة حبيبي. طبعا الغضب، اللعن للرجل الغضب أشد من اللعن. هو ذكر إيش الأول في الآية؟ فعليها لا لا فعليها لعنة الله. قال الخميس أن لعنة الله عليها إن كانت ارجع المصحف خلفك حتى نتأكد. انا قلت ذلك، اللعن عليه هو الغضب اشد من اللعن، الغضب اشد من اللعن، الغضب اشد من طبعا الغضب اشد من اللعن، الغضب اشد بكثير. قال ان ربي اليوم غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعد ولا يغضب بعده مثله. يقول الاستاذ اشرف، يقول: كيف الحال في مساله ممول المتال؟ هذه أقصد هل صح أن ينقل البضاعة المول إلى مكانه؟ ثم هو الحل أنه الممول هذا يشتري البضاعة يمتلكها ينقلها إلى مكان والآخر يذهب يشتري منه. نعم تطلق منه أميرة، هذا الذي أنا أراه وأدين الله به، تطلق منه. تقول هل يجوز نقل أعضاء الإنسان سيموت للمريض آخر؟ لا يجوز، لأنه لا يملكه. أعضاء الإنسان ملك لله، فلا يجوز أن يتبرع بأي عضو من أعضائه، لأنها ملك لله. لو كان يملك فليفعل، لا لو كان كافرا ينقلها للمسلم هو حق بها، لأنه الحق بالحياة. هذه حالة واحدة خاصة مستثناة، مع أنه لا يملك لكن هنا المصلحة اقتضت ذلك. تامر يقول، الأستاذ الدكتور تامر يقول، من نزل بجدة بدون نية نسك ثم أراد الحج يحرم من جدة. لو نزل جدة لعمل ثم عنا له أن يعتمر، يحرم من جدة، يحرم من جدة. جيت الجنة نمير، اللعن للزوج والغضب للزوجة. نعم خلاص نمير، أنت المفروض ترسل رسالة أم خضر أيضا، ما زالت تتوانى. أما مسدد الظاهر أن الأخت لبس عليها الشيطان، لما تجد نفسها لا تستطيع أن تفهم أرادت أن تقعد، أقعدها الشيطان، ولما أقعدها سيتعبها، سيضيع عليها الخير. فقولي لها أنت أبصر بطريقك الآن، سهل جدا أن تسقطي، سهل جدا أن تتراجعي، سهل جدا أن تتواني. وبعد ذلك تأنيب الضمير الذي يأتيها في كل يوم يضعف ثم يضعف ثم يضعف ثم يتلاشى، ثم بعد ذلك إذا جاءت إلى الدروس لن ترى صبرا ولا استطاعة على أن تتحملها. أخواتي الكرام، هذه مسائل خذوها من مجرب أفضل لكم، لأن الإنسان في أول الطلب عندما كان يجلس في المجلس يقول ساعة ساعة، الرجل بيتكلم أسمع ساعة، أصبر ساعة، كيف أصبر، وكلام فيه تأصيل وعلمه، أمر صعب شاق. ثم تعود أن يصبر فصبر وصبر، ورأى الله منه الصبر، أو قل علم الله منه الصبر فصبره. ثم بعد ذلك ابتدأ يرى أنه لا يفهم، فيبكي على أنه لا يفهم، ثم ظهر صدق العبودية ففتح له الفهم. ثم بعد ذلك رأى نفسه أنه لا يستطيع أن يعيش في خارج هذه الماء، كأنه، وهذا قيل لنا من فضيلة الشيخ سعيد العظيم حفظه ربي، كان قال كلاما عجيبا، قال أنه يقول أن طالب العلم أو الداعي في محل الدعوة أو في مجالس العلم كالسمك في الماء، إن أخرجته مات. فإذا أنا الآن يعني حزين على من مات وعلى من ليس عنده بعض الروح. فيقال أنا بعد ذلك، أنا طبعا أغفلت السؤال عنهم سامحوني، وما أكثرت، لأني وجدت أنهن الآن في استحقاق متابعة السؤال، لا تستحق المرأة أكثر من ذلك. أنا صريح، واللي يحزن مني يحزن. فأنا الآن لا أتابع السؤال، ثم إن وجدت أن الله جل في علاه وضعها في موضع معين وجاءتني القناعة بذلك، أهمل السؤال عنهم بتاتا وأترك، لأنني كما قلت أنا لو جالس مع الجدران مع القلل هذا علي أمر وجب أداؤه سأؤديه وينتهي الأمر بغض النظر، لكن أنا مأمور شرعا أيضا أن أنظر إلى اللآلئ الثمينة فأحافظ عليها، فما أستطيعه قد فعلته. فنمير أنت الآن أرسل الرسائل هذه بنصها دون استحياء. الأخت الفضيلة تحكي مناما، وأنا لست من أهل التفسير، لكن أدبا لأنها كتبت سأقرأه فقط، ومن كان عنده البراعة في التعبير يعبر له. هي تقول رأت في المنام السماء فتحت ورأت الملائكة ساجدين الله أكبر والكل بالباس الأبيض، ورأت الله، يعني هي قالت على العرش. أنا سأعدل الكلمة التي كتبتها لأنها تكتب على الله جل وعلا. قالت ورأيت الله استوى على عرشي، قالت عليه الزهر الأبيض، رأيت يده اليمنى وهو يشير إلى الملائكة ويقول ادعوني أستجب لكم. الله أكبر الله أكبر. يقولون سبحانك واستيقظت على إيش؟ هذا أمر جلل وأمر عظيم، بوركت وبارك الله فيك، نسأل الله أن يكون نقاء قلبك فوق ما رأيت. عامة عليك بمن يستطيع أن يعبر فيعبر لك هذا. أشرف أستاذ أشرف يقول هذا صح أن يرى مشتري البضاعة، أولا لا ليس له ذلك، لو رأى البضاعة واتفقوا مع بعض هذا بيع على بيع، ما يصح في حال من الأحوال، يبقى قرض جر نفع فهو ربا، هو يذهب، هو إذا عرف المواصفات هو الذي يذهب يأتي بها وينقلها عنده ثم الآخر يشتريها. جزيت الجنة يا زهرة، أحسن الله عليك ونسأل الله أن يشكر لك تعبك في طلب العلم، لكن لا تنقصي من كلامي حرفا ولا تزينيه، لأني بعد ذلك سأرى أن من سقط لا يسأل عنه ولا نعبأ به. نعم لكن قلت لك بدريها باستوى يا أميرة، وأنا أرى أنك على خير كبير، فعدي بالنوارز على ما بينك وبين ربك، ما أراه إلا نقاء قلب، فاحرصي على قلبك ولا تكوني في مجالس يكون فيها الثرثرة والحياة والعقارب التي يلبسنا ثوب الحرير، فنسأل الله جل وعلا أن يبقيك على نقائك. طيب لكن التمسي معبرا متمكنا يعبر لك هذا. إذا الأسئلة انتهت، جزيتم الجنة، أحسن الله عليكم، إني أحبكم في الله، استغفر الله، بركت يا زهر، رفع الله مقامكم وأحسن إليكم وشكر لكم، ونسأل الله لنا فعلها أن يديم علينا معكم هذا الخير محيين أبدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.